يقول السائل: كيف نفرق بين قوله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال وبين قوله تعالى ولله المثل الأعلى؟ نعم، دائما ما ينفى في القرآن ويثبت لا بد أن يكون المنفي غير المثبت. في قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال هنا غير المثل الذي قال الله فيه ولله المثل الأعلى، فالأمثال هي الأقيسة الباطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومنها قياس الشمول، قياس التمثيل، لأن قياس التمثيل هو قياس شيء على شيء آخر لعلة جامعة، وهذا يستخدم في أبواب العلم في معرفة الأحكام. فلا يصلح لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقاس بأحد من خلقه. قياس الشمول هو اشتراك جنس في قاعدة كلية، إذا ثبت هذا للجنس أثبت للفرع، كأن يقال الإنسان حيوان بمعنى أنه حي، فزيد حي، قاعدة كلية ثم تطرد على الأفراد، يقال كل إنسان ينسى فزيد ينسى، كل إنسان عرضة للذنب فزيد يذنب. هذا قياس الشمول، وهذا أيضا لا يصح أن يضرب لله، لأن الله لا يدخل مع خلقه في قاعدة كلية، بل هو الخالق وما سواه مخلوق. وأما المثل الأعلى فمن شرطه أن لا يتساوى طرفاه، بل لا بد أن يكون أحد الطرفين أعلى من الطرف الآخر، ولهذا صح أن يضرب لله، يقال هذا ثبت للمخلوق الضعيف، هذه صفة كمال ثبتت للمخلوق الضعيف، فثبوت ذلك للخالق من باب أولى، هذا لا بأس به، وهو ما يسمى بقياس التفضيل. وكذلك دلالة الأثر على المؤثر، وهي من الأقيسة العقلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقرآن يأتي بهذه وهذه بقياس الأولى بدلالة الأثر على المؤثر، ودلالة الأثر على المؤثر أقوى من قياس الأولى، لأن دلالة الأثر على المؤثر هو أن يقال هذا أثر في هذا، فثبوت هذا في المؤثر فيه ثبوته للمؤثر من باب أولى، كأن يقول المدرس علم الطالب هذه المسألة، فعلم المدرس بها من باب أولى. لماذا؟ لأنه مؤثر. وأما قياس التفضيل أن نقول هذه المسألة عرفها الطالب، فعلم المدرس بها من باب أولى لأنه أفضل، لكن هذا القياس في حق المخلوقين قد ينخرم، فقد يوجد من الطلبة من يعرف مسألة من غير شيخه، فيكون الطالب أعرف بهذه المسألة من شيخه، لكن لا يمكن أن توجد هذه في دلالة الأثر على المؤثر، كأن يكون الشيخ هو الذي أثر في الطالب في علم هذه المسألة، لا يمكن أن يكون الطالب أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد تداول بعض الناس صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعون بأنها شجرة الزقوم، فهل يمكن أن توجد هذه الشجرة في الأرض؟ هذا كله من الكذب ومن الجرأة على كلام الله تبارك وتعالى، فالله أخبر أن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهذه الشجرة لا تعرف في الدنيا، وكل من زعم في شجرة من الأشجار أنها هذه الشجرة فهو كاذب، لأن الله عز وجل أخبر أنها تخرج في أصل الجحيم، ولا توجد شجرة الآن تنبت في النار، فهذا مما يدل على كذب من ادعى ذلك، وهذه من جرأة بعض الناس على كلام الله تبارك وتعالى ومن الكذب. فكل ما يتداول من هذه المسألة ومن غيرها مما يكون فيه جرأة على الله فلا يجوز لأحد أن يعين على نشر هذه الصور، بل على أهل العلم أن ينبهوا وأن يحذروا الناس من تداول هذه الصور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمت من بيتي في المدينة، فإذا وصلت الميقات فهل يكفي أن أقول لبيك وأنا في سيارتي، أي لا أنزل في المسجد؟ نعم، يجزي هذا إذا اغتسلت ولبست ملابس الإحرام ومررت بالميقات ولن تنزل من السيارة أو حاذيته، فيجوز أن تلبي وأنت في سيارتك وتنطلق بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصاق الأرجل بين المصلين، حيث نجد بعض المصلين يلصقونها؟ ما جاءت السنة بالإلصاق، وإنما جاءت السنة بسد الفرج، وهو أن لا يبقى بين المصلين فرج. أما بعض ما يفعله بعض الشباب الذين يريدون الخير لكن من غير فقه، فتجد أنه يلاحق من بجانبه ويلصق قدمه بقدمه، وكأن هذه القدم ألصقت في الأخرى، فيؤذون الناس ويشقون عليهم. هذا لم تأتي به السنة، وإنما جاءت السنة بسد الفرج وبالمحاذاة بين المناكب والأقدام. هذا الذي دلت عليه السنة، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، والناس في هذه المسألة كغيرها من المسائل ما بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يترك مسافة تتسع لمصل آخر بينه وبين المصل الذي بجانبه، فهذا تفريط. ومنهم من يلصق قدمه، بل يضع قدمه على قدم من هو بجانبه، وهذا آذى. فديننا وسط، والسنة حسنة بين سيئتين، فلا تلصق القدم بالقدم، وإنما تكون القدم مقاربة للقدم الأخرى. وبعض الناس يلصق قدمه، فإذا قام معلوم أن هذه القدم تنبسط في حال القيام، فتكون هذه المسافة هي ضغط على قدم من هو بجانبه. وقد يكون بعضهم قوي البدن لا يشعر بهذا الذي بجانبه ومدى ما حصل له من الأذية. وأنا رأيت أكثر من شخص في هذا المسجد يصرخ بأعلى صوته بعد الصلاة ويقول لمن بجانبه: اتق الله في قدمي، آذيتني. وأخبرني أحد الزوار في إحدى البلدان العربية، قال: نحن إذا قيمت الصلاة تكون بيننا خصومة شديدة بسبب بعض ما يفعله بعض الناس من وضع القدم على القدم. فينبغي للمسلم أن يكون على فقه بدينه. أيضا من الأخطاء التي يلاحظها على بعض المصلين هو المجافاة بين الذراعين والجنبين، الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجافي بين ذراعيه وجنبيه حتى يرى بياض إبطيه. ومعلوم أن بياض الإبط إنما يرى إذا كان هذا التفريج يعني في غير تجنيح، كما يفعله بعض الناس يجعل يده في زاوية قائمة مع بدنه، فلا يستطيع من بجانبه أن يسجد. وهذه أيضا هذا من الغلو. معلوم أن بياض الإبطين أنه يمتد في الذراع وفي الجنب، فإذا جاف مجافاة يسيرة فإنه يرى بياض الإبط. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي المأموم، وهل يستوي في ذلك المرور بين يدي المصلي المأموم والمنفرد؟ المأموم الذي يصلي خلف الإمام لا بأس بالمرور بين يديه. نلاحظ أن بعض الإخوة إذا مر من يمر بين الصفوف لسد الفرج يمنعه من ذلك، هذا جهل. فالإمام سترة للمأموم، ولا بأس بالمرور بين يدي الصفوف لسد الفرج ولإكمال ما يكون في الصفوف من فراغات. وأما الإمام فلا يجوز المرور بين يدي الإمام، وإنما الإمام هو سترة للمأموم فلا يمر بين يديه، ويجوز المرور بين يدي المأموم في الصف الأول خلف الإمام وبين الصفوف. كذلك المنفرد فإنه لا يمر بين يديه إذا كان قد اتخذ سترة، أو أمكن أن يمر من مكان آخر لو لم يتخذ سترة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الذين يسلمون مع الإمام أو قبله، وكذا الذين يتأخرون عنه أو يتقدمون عليه في أي ركن من أركان الصلاة أو واجباتها؟ نعم، هذه أيضا فيها مخالفات. قال العلماء: مسابقة الإمام محرمة، وموافقته مكروهة، ومتابعته واجبة، فلا يسابق الإمام. لاحظ أن بعض الناس بمجرد أن يبدأ الإمام في التسليمة الأولى وإذا به يسلم تسليما سريعا فيسبق الإمام في التسليمة الثانية، وبعضهم لا يسلم الإمام التسليمة الثانية إلا وتراه يسير في الطريق ولربما بلغ الباب. هذا لا شك أنه عجلة، ويخشى على صاحبه أن تبطل صلاته بذلك لأنه خرج من صلاته قبل الإمام. والمشروع أنه إذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية، المشروع في التسليم للمأموم أن يبدأ في التسليم بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، لأن التسليمتين ركن واحد على الصحيح، والركن لا يتجزأ. فمن سلم قبل التسليمة الثانية للإمام سلم أثناء الركن، والواجب متابعة الإمام في الأركان. بعد أن يفرغ الإمام ينتقل المأموم بعد إمامه، فينبغي التسليم بعد تسليمة الإمام، بعد أن ينقطع صوته من التسليمة الثانية يبدأ المأموم في التسليم. هذا هو المشروع. والموافقة مكروهة، إذا كان يسلم مع الإمام فهذا مكروه، وإذا كان يسابقه فهذا محرم تبطل الصلاة به. وهكذا في بقية التكبيرات، تسمى تكبيرات الانتقال وقبل تكبيرة الإحرام، يجب على المأموم أن يكون متابعا لإمامه. إن بعض المصلين كما تلاحظون إذا أقيمت الصلاة تحفز وتهيأ ورفع يديه وهو متهيئ، فما يكبر الإمام يسمع الصوت حتى يشرع في التكبير السريع، قد يكون تكبيره مع الإمام أو قبل الإمام، فينبغي أن ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام بالتكبير فيكبر بعد ذلك. وكذلك في الانتقال لا ينتقل حتى ينقطع صوت الإمام بالتكبير، وينبغي للأئمة أن يسبق من تسبق أفعالهم أصواتهم، لأن بعض الأئمة، نحن لا نتكلم عن أئمة هذا المسجد فهم علماء، ولكن لبعض الأئمة في المساجد الأخرى وطلاب العلم، فبعضهم يكبر ثم ينتقل، والأولى أن يبدأ في الفعل وفي الانتقال قبل التكبير حتى لا يسبقه الناس وأهل التعجل في الانتقال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت إلى الحج متمتعا، فإذا أنهيت العمرة فهل يمكن أن أجعل الحج لغيري؟ نعم، يجوز أن تكون عمرة المتمتع عن شخص والحج عن آخر، بل يجوز أن تعتمر عن شخص وتحج عن آخر، أو تعتمر لنفسك وتحج عن غيرك، أو تعتمر عن غيرك وتحج عن نفسك، كل هذا جائز، لكن يجب عليك الهدي لأنك جمعت بين النسكين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي عمال أمناء في عملهم إلا أنهم لا يصلون، وقد دعوتهم مرارا وتكرارا، فكيف أتصرف معهم؟ هذا غير صحيح أنهم أمناء وهم لا يصلون. لو كانوا أمناء لا صلوا الصلاة التي أوجب الله عليهم، فهذا غير صحيح. الذي لا يخاف الله فأنت تخاف من هؤلاء، ما أخاف الله في عبادتهم في صلاتهم، هذا غير صحيح. فأنا أنصحك أن تنصح هؤلاء بأن يصلوا، فإن لم يؤدوا الصلاة لا تأت منهم على مالك، لأن الأمانة إنما يؤتمن الرجل لخوفه من الله، يراقب الله. فهؤلاء لم يؤدوا الصلاة، فما الذي يمنعهم من أخذ المال؟ وما الذي يمنعهم أن تمتد أيديهم للمال؟ هذا غير صحيح. الأمانة مرجعها إلى الدين، فإذا حفظ العبد دينه حفظ الأمانة التي اؤتمن عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الأفعال التي تتم في يوم التروية، وكم عدد الحصى وعدد الرميات للمتعجل؟ يوم التروية هو اليوم الثامن، يسن لمن كان متمتعا وقد أنهى عمرته وهو في مكة يحرم،